الله يجزيكم بخير. الا باقي فين تزاحموا شويه تزاحموا، لان اخوان ديالكم كاينين في الشمش. الله يجزيكم بخير، لكن كيف تزاحموا شويه يعاودوا. فاستحوا يفتح الله لكم. الله يجزيكم بخير. الاخوان اللي جالسين في الطريق يدخلوا دابا لداخل باش يخلوا الاخوان الاخرين. الله يجزيكم بخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق تقوى. كلامنا في هذه الخطبة يدور حول ما صادفناه اليوم في هذه أو في هذا الحي. سنتكلم عن الموت. إنه الموت، هذا الأمر الذي لا مفر منه. الموت أيها الأفاضل لا يدفع بمال ولا يدفع بسلطان ولا يدفع بجاه. والله لو ملكت جيوش الدنيا كلها ما دفعت الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات. إنه الموت. يقول الحبيب المصطفى: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. عش ما شئت، ستأتي لحظتك وسيطرق ملك الموت بابك، فهل أعددت العدة لهذه اللحظة؟ هل نحن على استعداد أيها الأفاضل لاستقبال ملك الموت؟ أين نحن من الموت؟ ألا إننا لا نتذكر الموت إلا إذا مات حبيب لنا أو صديق لنا؟ إنها الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الموت وأن يتذكر الموت في كل لحظة، لأنه مصير محتوم. أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهادم اللذات هو الموت. وقال أحد السلف: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث: تعجيل التوبة، والإكثار من الطاعة، وقناعة القلب. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها الطمأنينة وراحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأكملها هل راح بغير القطن والكفن عش ما شئت فإنك ميت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لا تمنعه الأسوار ولا تمنعه الأبواب ولا تمنعه الأقمار الاصطناعية ولا هذه التكنولوجيا لا تمنعه عندما يحين أجلك سيقف ملك الموت على رأسك أين أنت من الموت أيها المسلم؟ هل أنت مستعد؟ لأنك قد تموت في أي لحظة قد تموت وأنت ابن 10 سنوات وأنت ابن 20 أو 30 أو 40 أو 60 ليس هناك موعد مضبوط للموت كثير من الشباب يغتر ويقول دعونا حتى يأتي أو حتى نصل العمر الفلانية ثم نستقيم ولا أدراك أن ملك الموت لن يأتيك إلا في 40 أو 50 أو 60 قد تموت في أي لحظة اللهم أحسن خاتمتنا ويموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه فانظر إلى حالك وزن عملك بميزان الشرع وانظر كيف هو حالك مع ربك وكيف هو حالك مع العباد لأن شهادة العباد هي شهادة من الله يخرجها من ألسنة الناس مرت جنازة فشهد صحابة لصاحب الجنازة بالخير هنيئا لمن شهد له الناس بالخير فقال النبي وجبت فقالوا ماذا وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة الله أكبر ومرت جنازة وشهد الناس لصاحبها بالشر أعاذنا الله وإياكم من الشر فقال النبي وجبت فقالوا ماذا وجبت يا رسول الله قال وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض بماذا تريد أن يشهد عليك غيرك أتريد أن يشهد عليك بالخيرات فبادر إلى الخيرات تصالح مع ربك وتصالح مع العباد لأنك ستموت هذا أمر لا مفر منه راجع حساباتك مع ربك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية مر النبي صلى الله عليه وسلم بجانب مقبرة فقال على ما اجتمع هؤلاء رأى جمعا في المقبرة قالوا على قبر يحفرونه فهرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على شفير القبر أي على حافة القبر يقول راوي الحديث فجلست قبالته لأرى ما يصنع فبكى رسول الله حتى بل الثرى فقال لمثل هذا اليوم فأعدوا. فهل أعددنا العدة لمثل هذا اليوم؟ أم أننا سنرافق هذا الميت ونفترق وكل يعود على ما كان عليه؟ لمثل هذا اليوم فأعدوا. نسأل الله جل في علاه أن يحسن خاتمتنا وأن يغفر تقصيرنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. أيها الأفاضل، هذا نبينا وحبيبنا وقد حانت منيته وكابد سكرات الموت. هذا نبينا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك عانى من سكرات الموت وكان يدخل يده في ركوة إناء فيه ماء فيغسل وجهه ويقول: إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا الموت. إن للموت لسكرات. يرى الميت عند خروج روحه العجب العجاب، ومن عاش على شيء مات عليه في تلك اللحظة. إن كنت من المؤمنين الصادقين الصالحين، لا شك أن الله جل وعلا يختم لك بالحسنى. إن للموت لسكرات. ومن حسن خاتمتك أن الله تعالى يهيئك لتنطق بالشهادة: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من سينطق بكلمة لا إله إلا الله؟ من عاش عليها، من عاش على التوحيد، من اجتنب نواقضها، من عمل بمضمونها. وإلا فالجميع يقول لا إله إلا الله. عش على كلمة لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان المعبود بحق هو الله فلا تكذب ولا تسرق ولا تزني ولا تشرب الخمر ولا تدخن ولا تغتاب ولا تأكل الحرام ولا تأكل أموال الناس ولا ولا. هذه لا إله إلا الله. ليست كلمة لا إله إلا الله مجرد كلمة قال. فهم الصحابة معنى لا إله إلا الله؟ لا مجال للحرام في حياتهم، هكذا فهموا معنى لا إله إلا الله. ليس كحالنا نحن، ترى الرجل يقولها في اليوم 100 مرة ويكذب ويغش ويسرق وربما زنى بلسانه أو بعينيه أو بالزنا المباشر. أين هي لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ينبغي أن تكون سلوك في حياتك. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها الأفاضل، لا بد من الصبر عند المصيبة. لا بد أن يصبر أهل الميت عند المصيبة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي فقال لها: اصبري. فقالت: إليك عني، لو حصل لك أنت ما حصل لي. وما كانت تعرف أن الذي يكلمه هو رسول الله. لما ذهب قيل له يا فلانة إنه رسول الله، فذهبت تجري فقالت له اعذرني يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اللهم صبر أهل هذا الميت. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فلنصبر ونحتسب. ويقول الحبيب المصطفى: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي. أعظم مصيبة هي موت رسول الله. إذا مات لك قريب أو حبيب فتذكر موت رسول الله، تهون عليك المصيبة. أشرف المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين هو كذلك مات، فتذكر مصيبتك بمصيبة رسول الله، تهون عليك كل مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه فعلمنا كيف نقول، فقال الحبيب المصطفى: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فنقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا عبد الحق لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نسأل الله جل في علاه أن يرحمنا برحمته وأن يتوفنا وإياكم على التوحيد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم إننا مقصرون فارحم تقصيرنا، اللهم إننا مقصرون فارحم تقصيرنا، اللهم إنا نسألك رحمتك، اللهم إنا نسألك مغفرتك، اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم توفنا على ملة رسول الله، اللهم توفنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر من قلت توم بلادك جلالة ملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهد المولى الحسن، وشد عبده بأخيه المولى الرشيد. اللهم عليه الحق حقا وارزقه اتباعه، وعليه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأخذ بيده إلى كل خير. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، وألف بين قلوبهم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.